الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النفقة التي تجب لأجل النكاح، تكلم بعد ذلك عن النفقة التي تجب لأجل القرابة، ثم سيتكلم بعد ذلك عن النفقة التي تجب لأجل الملك. وذكرنا سابقا أن أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. فهذا الفصل ذكر فيه السببين الثاني والثالث، وهما القرابة والملك. ابتدأ بأن ذكر النفقة على الأقارب فقال: ويجب عليه بمعروف، يعني يجب على الإنسان أن ينفق النفقة كاملة أو تتمتها بمعروف بالعرف، بما جرى به عرف الناس، لم تحد بالشرع وإنما يرجع فيها إلى العرف. لمن؟ قال: لكل من أبويه وإن علوا. هذا أولا، أول من يجب عليك أن تنفق عليهم أبواك وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، فهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين للإنفاق. واستدلوا على ذلك بالعمومات، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من النصوص الآمرة بالإحسان إلى الوالدين. قال: ولولده وإن سفل، ولده وإن سفل، أولاده وإن نزلوا، الإبن والبنت وابنهم. وذلك قال: وإن سفل، حتى من كانوا من ذوي الأرحام كابن البنت فإنه يعتبر ولده فيرث، فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا ولم يوجد من ينفق عليه. قال: ولو حجبه معسر. نعم، لا يمنع هذا الإنفاق، أو لا يمنع وجوب هذا الإنفاق، كون بينك وبينه معسر. فالأمر ليس في القرابة، ليس مبني على الإرث فقط، بل لأجل القرابة. وبناء على ذلك، حتى لو وجد معسر يحول بينك وبينه فلا يمنعك، فهو في الميراث. نعم، فمثلا لو كان عندك جدك معسر وأبوك غير معسر، جدك معسر وأبوك معسر، فلا يحجب إنفاقك على الجد وجود أب معسر. ولذلك قال: ولو حجبه معسر، فيجب عليك أن تنفق على هذا وعلى هذا. قال: ولكل من يرثه، هذا الثاني من القرابات الذين تجب نفقتهم عليك. قال: لكل من يرثه بفرض أو تعصيب. القرابات الذين ترثهم إما بفرض أو بتعصيب، بفرض مثل الأخ لأم، وبتعصيب مثل الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم ونحو ذلك، ممن ترثهم بتعصيب. قال: لا برحم. فذوي الأرحام لا تجب عليك نفقتهم، لأن صلة القرابة بينك وبينهم فيها ضعف، كالخال ونحوهم لا يجب عليك أن تنفق عليهم. قال: سوى عمودي نسبه. فإذا كان هؤلاء من ذوي الأرحام لكنهم من عمودي النسب الأعلى أو الأسفل، فيجب أن تنفق عليهم. مثل من ذكرنا قبل قليل، ابن البنت. إذن صار القرابات الذين يجب أن تنفق عليهم عند احتياجهم وقدرتك الآباء الأبوين وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، ومن ترثهم بفرض أو تعصيب. قال: آه نعم، لا برحم سوى عمودي نسبه. قال مع فقر من تجب له، هذا القيد الأول، أن يكون من وجبت له النفقة من هؤلاء فقيرا، فقير لا يجد الكفاية أو يجد بعضها. القيد الثاني قال وعجزه عن كسب، يكون عاجزا عن التكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان عاجز عن التكسب فيعطى فينفق عليه أقاربه، أما لو كان مقتدرا فلا ينفقون عليه، بل يجب عليه أن يعمل هو بنفسه. طيب، هذا إذن القيد الثاني. القيد الثالث قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، أن تكون هذه النفقة التي عندك وفقيرك قريب فاضلة عن قوتك وقوت من تقوم عليهم من الزوجة والرقيق ونحوهم، فيكون عندك قوتا فاضلا. قال كفطرة، يعني هذا مثل حكمه مثل حكم صدقة الفطر، لأنهم قالوا متى يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر؟ قد يخرج وهو فقير، لكن متى؟ إذا كان عنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله. وبناء على ذلك، فإذا فضل عندك مال، ليس بالضرورة أن تكون من الأغنياء جدا، لكن عندك قوت فاضل وعندك قريب محتاج عاجز عن التكسب، فيجب أن تنفق عليه. قال لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني لا يجب أن تنفق عليهم من هذه الأشياء، لأن هذه بمثابة الأصول، والأصول لا تمس، لأن مسك لها ينبني عليه أن تحتاج أنت أيضا. رأس المال الذي تتاجر فيه وثمن ملك، ثمن ما تملكه من الأشياء المملوكة، فلا تلزم بأن تبيع مثلا سيارتك حتى تنفق عليهم. قال وآلة صنعة، لو كان عندك أدوات صنعة معينة منها تتقوت فلا يجب أن تبيعها لتنفق عليهم. قال وتسقط بمضي زمن، الأصل في هذه النفقة أنها تسقط بمضي الزمن، بمعنى لو أنه مضى الزمن وأنت لم تنفق فإنها تسقط، لأنها بمثابة المواساة، ليست هي كنفقة الزوجية التي ثبتت لأجل الصلة، صلة النكاح التي في مقابلها استمتاع، فهي نفقة في ذمتك باقية، لا، هذه نفقة مواساة تسقط بمضي الزمن. فلو مضى سنة وما أنفقت عليهم ثم ذكرت أو تذكرت فأردت أن تنفق فلا يلزمك أن تدفع ما مضى. متى هذا؟ دائما؟ لا، استثنى. فقال ما لم يفرضها حاكم، فإذا كان الذي فرضها الحاكم يعني القاضي قد قرر أن على فلان من أقاربه كذا وعلى فلان من أقاربه كذا، فهنا لا تسقط بمضي الزمن، فتصير ثابتة في ذمتك مثل نفقة الزوجة. قال أو تستدن بإذنه، يعني لو استدان القريب بإذنك، قلت له الآن أنا ما أجد لكن استدن، أو ما عندي مبلغ الآن استدن وأنا أعطيك، فهنا لا تسقط بمضي الزمن لأنك أذنت له في الاستدانة. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، لو أنه قيل للقريب أنه يجب عليك أن تنفق على قريبك وهو قادر والقريب فقير فامتنع، امتنع من وجبت عليه، جاء رجل وأنفق عليه، أنفق عليه بنية الرجوع، قال حتى يجتهد أقرباؤه ويسددون، يقول رجع عليه بنية الرجوع، رجع عليه بنية الرجوع، فيرجع على قريبه ما دام قد نوى الرجوع، لأن هذه النفقة وجبت على القريب. أما لو أنه أنفق بنية التقرب لله فليس له الرجوع، كما لو أنك أعطيت فقيرا مالا ثم بعد مدة جاء أهله وأقاربه وبدأوا يعطونه، فليس لك أن تأتي وتقول له قد أعطيتك سابقا مال، لا، ما مضى من المال انتهى، لأنك أعطيته بنية التقرب. قال: وهي الآن ما مقدار النفقة، نفقة القرابة؟ قال: وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. هي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الذي ينفق قريبا غير الأب، قريبا غير الأب، فإنه يكون على كل من الأقارب بقدر إرثه. فمثلا أخ له أخوان مقتدران وهو فقير، فأنفق عليه، أو نقول وجب عليهما أن ينفق عليه، فعلى كل واحد منهم بقدر إرثه، يدفع كل واحد النصف. طيب لو كان معهم أخت أيضا يجب عليها أن تنفق، وهي مقتدرة يجب أن تنفق، فكم ستأخذ؟ على حسب التقسيم الآن، فنقول عندنا السهام 5، فتدفع الأخت 5 النفقة، والأخوان كل واحد منهم يدفع 2، وهكذا كلهم بقدر إرثه. الحالة الثانية أن يكون القريب أبا، فقال: وإن كان أب انفرد بها، إذا كان أبوه موجود فإنه ينفق جميع هذه النفقة ولا يحوج غيره إليه ما دام مقتدرا. فالله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا يلتفت لغيره، ولا يقول الأب مثلا لك إخوان مقتدرين، طيب، أو لك أم مقتدرة، هذا لك أولاد مقتدرين، هذا كله لا يلتفت إليه ما دام الأب موجودا، إلا إنها أرادوا بهم بأنفسهم أن يساعدوا. قال: وتجب عليه. الآن انتهى من نفقة القرابة وانتقل لنفقة الملك، فقال: وتجب عليه، يعني النفقة عليه من هو السيد، لرقيقه ولو آبقا. تجب عليه النفقة، النفقة السكنى، الكسوة والمأكل والمشرب. قال: ولو آبقا، ولو كان قد أبق وهرب من سيده، ولو ناشزا، ولو آبقا وناشزا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وللمملوك طعامه وكسوته، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فيجب عليك أن تنفق عليه، لأنه في في في في ضمانتك ومسؤوليتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما في الحديث الثاني أن يحبس عمن يملك قوته. فيجب أن تنفق عليه. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا. مما يتبع الإنفاق من باب التفريع ذكره المصنف أن لا تكلفه ما يشق عليه مشقة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تكلفوهم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فلا تكلفهم شقا كثيرا. وكذلك أيضا في البهائم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في حديث في سنن أبي داود قرب من راحلة، فقال: لمن هذه البهيمة؟ فقالوا: لفلان. قال: اتق الله فيها، فإنه شك إلي أنك تجيعه وتدئبه، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة ودعوها صالحة. فالإحسان حتى إلى البهائم. قال: ويريحه وقت قائلة ونوم، يعني أن من حقوق هذا المملوك أن تريحه وقت القائلة، وقت الراحة، والقائلة عندهم قبل الظهر، ووقت النوم كذلك. فليس المراد أنك تملكه أنك تستخدمه كل اليوم، بل له حقوق. له أوقات الراحة محفوظة له، كذلك أوقات الصلاة يراح فيها ولا يكلف شيء من الأعمال لأنه حق لله عز وجل. قال ونعم ولصلاة فرض. فيما يتعلق بالإطعام أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. فالعلماء يقولون أن الأفضل أن تطعمهم مما تطعم كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن فليقم بحقه ولو كان بنفقة مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم خادمه أو غلامه طعاما فليطعمه منه، فإن كان الطعام مشفوها يعني كثرت عليه الشفة أو قليلا فليطعمه منه أكلة أو أكلتين. فالمراد هناك قدر عالي. أبو ذر رضي الله عنه لما رآه رجل قال يعني رأى خادمه يلبس مثله، قال لو ألبسته دون ذلك، فأخبره بالحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قاله فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. هذه الدرجة العالية، والدرجة التي دونها أن يلبسهم ما يكون بقدرهم. قال وعليه علف بهائمه، انتقل إلى البهائم، علف بهائمه وسقيها يجب أن يتولى علفها وسقيها ولا يحبس ذلك عنها، لما ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والحديث أيضا عذبت امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهؤلاء البهائم مسؤولية على الإنسان، القيام عليها واجب عليه ما دام قد صبرها وحبسها، فيجب عليه أن يتولى ذلك منها. قال وإن عجز يعني عن السقي والعلف أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. إذا عجز وتعذر ذلك عليه فإنه يقال له إما أن تبيعها وإما أن تؤجرها لمن يطعمها ويستخدمها، وإما أن تذبحها إذا كانت مأكولة. إذا تعذر ذلك وامتنع فالقاضي يتدخل، لأن القاضي أيضا هذه من واجباته التي هي من واجبات ولي الأمر. عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت دابة في الشام لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها. فالقاضي وهو ولي الأمر أيضا حتى هذه الأشياء من البهائم هي من واجباته، فيتدخل في هذه الحالة. قال وحرم تحملها مشقا كذلك كما سبق أن ذكرنا، لا يكلفها ما يشق عليها، لا يحمل عليها فوق طاقتها. قال ولعنها يعني، وهذا ينبه إليه فيما يتعلق بتحميلها مشقا. الآن تجد أن بعض الذين يؤجرون للعب ونحو ذلك بعض هذه البهائم تجد أنهم يحملونها فوق طاقتها وترهق إرهاقا كثيرا، فربما تعبت وشق ذلك عليها. ولأجل ذلك على الإنسان يجب عليه أن يقوم عليها بما يرضي الله عز وجل، فهي وإن كانت بهائم لا تفصح عجما لكن أيضا واجب عليه أن لا يشق عليها في هذه الأمور. قال ولعنها لا يجوز أن يلعنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريق سمع امرأة تلعن ناقة، تلكأت هذه الناقة فلعنتها صاحبتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ومع الأسف هذا الأمر يتساهل فيه كثير من الناس الآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن تصحبهم ناقة لعنت، لعنها صاحبها. فعلى هذا لا يجوز أن تلعن بهائمك، ومن باب أولى لا يجوز أن تلعن المماليك أو الأرقاء أو المستخدمين أو العمالة ونحو ذلك. قال وحلبها بما ما يضر بولدها، يعني سبحان الله تأمل الفقهاء حتى هذه الأشياء البسيطة اعتنوا بها. لا يجوز أن تحلبها حلبا ينقص حاجة ولدها، فهو أسبق وحقه أولى، لأنه لا يمكن أن يجد غيره في حين أنك تجد غيره، استخدامك للتفكه وهو للحاجة للعيش، فحلبها بقدر ما لا يضر بولدها. قال: وضرب وجه، أيضا لا يجوز أن يضرب هذه البهائم على الوجه، ولا أن يسمها الوسم في الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وأباح وسم البهائم والحمر ونحو ذلك، لكن في أقصى مكان بعيدا عن الوجه، وسمه في جاعرتيه في أقصى الظهر بعيدا عن الوجه. الوسم قد يحتاج إليه لأجل المعرفة ونحو ذلك، لكن يكون بقدر يتحقق فيه المصلحة وبعيدا عن الوجه حتى يقل تألمه. قال: ويجوز في غيره. نعم، يجوز الوسم في غير الوجه، يجوز الوسم في الرجل، في اليد، في الظهر، في نحو ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وسم قال لغير لغرض صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة، وهذا يجوز، لكن هذا الوسم أيضا يكون للبهائم التي تطيق كالإبل، أما الغنم فقد لا تطيق مثل هذا الشيء. وعلى كل حال إذا كان لغرض صحيح فيجوز. بهذا نكون انتهينا من النفقة على القرابة والنفقة على الملك. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.